الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. ويجب أن يطمئن راكعا، وهو الركن الخامس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، متفق عليه. ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما، ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويجافي يديه عن جنبيه، لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وفي لفظ: ثم ركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، وفي رواية: ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على الركن الرابع من أركان الصلاة وهو الركوع، وقلنا إن حد الركوع أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة، وقيل إن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. يقول المؤلف رحمه الله: ويجب أن يطمئن راكعا. يطمئن، الطمأنينة هي السكون وإن قل، هذا هو المشهور من المذهب، قالوا الطمأنينة هي السكون وإن قل. وقيل إن الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب، بقدر الذكر الواجب لذاكره. الطمأنينة السكون بحيث يأتي بالذكر الواجب أو بقدره لنسيه، فهذه الطمأنينة. وهذا لذاكره أو نسيه، إذا نسي، يعني الطمأنينة أن يأتي بالذكر الواجب أو بقدر الذكر الواجب فيما لو إيش نسي. يعني لو فرضنا الذكر الواجب سبحان ربي العظيم، كم تستغرق مثلا؟ 3 ثواني فرضا. يقول الطمأنينة أن يأتي سبحان ربي العظيم أو أن يستقر هذا الاستقرار. وهذا القول أقرب، وهو أن الطمأنينة هي السكون، السكون بقدر الذكر الواجب، السكون بحيث يأتي بالذكر الواجب أو بقدره لنسيه. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، متفق عليه. ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما، قابضا لهما، ونعم، ولا يرفع رأسه، ويسوي ظهره، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويجافي يديه عن جنبيه. والسنة أيضا أن يضع يديه على ركبتيه حال الركوع مفرجتي الأصابع، يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. والحكمة من هذا التفريج: أولا أنه أيسر غالبا، فكونه يفرج بين أصابعه إذا وضع يديه على ركبتيه هذا أيسر مما لو ضم أصابعه. وثانيا أنه أمكن في الركوع، أنه أمكن في الركوع لئلا تلحقه السآمة والملل. وثالثا أيضا لأجل أن تشمل اليد جميع الركبة، فهو أيسر وأشمل، وتكون مفرجتي الأصابع. والدليل على ذلك حديث وائل بن حجر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضمهما. والسنة أن يلقم يديه ركبتيه، أن يلقم يديه ركبتيه كالقابض، ليس المرض أن يضع اليد على الركبة، لا، أن يلقمها كالقابض، كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. يقول المؤلف رحمه الله: ويسوي ظهره، يسوي ظهره، يعني يجعل رأسه حيال ظهره، لا يشخصه ولا يصوبه، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة، في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك لم يشخص رأسه يعني لم يرفع، ولم يصوبه يعني لم ينزل كقوله عز وجل أو كصيب من السماء. فالسنة في الركوع أن يكون الرأس إيش؟ أن يكون الرأس مساويا للظهر للظهر. ولذلك روى وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وهذا الحديث يعني رواه ابن ماجه وفيه ضعف. نعم. فصل. ثم يقول سبحان ربي العظيم، وفيه روايتان إحداهما يجب لما روى عقبة بن عامر أنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أبو داود. ولأنه فعل في الصلاة فلم يخل من ذكر واجب كالقيام. والثانية ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته وأدنى الكمال. طيب، ثم يقول يعني في ركوعه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. قال وفيه روايتان، يعني هذا التسبيح في الركوع فيه روايتان، هل التسبيح واجب أو أنه ليس بواجب؟ الرواية الأولى أنه واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام واظب على ذلك، يعني واظب على التسبيح في الركوع، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا القول هو الراجح أن التسبيح في الركوع وكذلك أيضا في السجود أنه واجب، أنه واجب، بمعنى أن من تعمده بطلت صلاته، ومن تركه ناسيا أو جاهلا جبر ذلك بسجود السهو، إلا أن يكون خلف الإمام فإن الإمام يتحمل عنه. هذه القاعدة في الواجبات. عندنا الآن ركن وواجب، الركن والواجب يشتركان ويفترقان، يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، فمن تعمد أن يترك الركوع أو السجود بطلت صلاته. يفترقان في من تركهما سهوا، فمن ترك الركن سهوا لم تصح صلاته إلا به، ومن ترك الواجب سهوا جبر ذلك بسجود السهو، يسجد السهو، إلا أن يكون خلف الإمام، يعني يصلي خلف الإمام فإن الإمام يتحمل الواجبات عن المأموم. يقول وأما الاستدلال، يقول والثاني ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته. نقول أيضا، نقول هذا الاستدلال بحديث المسيء فيه نظر، ووجه النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما علم المسيء ما أخل به في صلاته، ولذلك حديث المسيء في صلاته كما تقدم فيه مقدمتان. المقدمة الأولى ما ذكر في الحديث، ما ذكر فهو واجب، وما لم يذكر فلا نقول إنه ليس بواجب، لأن هناك أحاديث أخرى دلت على أن هناك واجبات ليست مما ذكر في الحديث. نعم. وأدنى الكمال ثلاث لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثة وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه، رواه الأثرم والترمذي. وإن اقتصر على واحدة أجزأه لأنه ذكر مكرر فأجزأت الواحدة كسائر الأذكار. طيب، أن التسبيح في الركوع والسجود له واجب وأدنى وأعلى، فالواجب مرة، يعني لو قال في ركوعه سبحان ربي العظيم أو في سجود سبحان ربي الأعلى فقد أتى بالواجب. أدنى الكمال ثلاث، يعني أن يكرر ذلك ثلاث مرات. وأعلاه للإمام عشر، بمعنى أن الإمام لا يتجاوز العشر، فهمتم؟ لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال عن عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. قالوا: فحزرنا ركوعه وسجوده فكان بنحو عشر تسبيحات. إذن السنة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في الركوع والسجود أن يكون إيش؟ بنحو عشر تسبيحات. وليس معنى أن يكون بنحو عشر تسبيحات أن يقتصر على التسبيح فقط، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يكرر عشرا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فالمراد أن التسبيح بقدر عشر تسبيحات، وليس المراد أنه يكرر إيش التسبيح عشرا. ولهذا قال: فحزرنا ركوعا وسجودا بنحو عشر تسبيحات. والإنسان إذا المصلي إذا قال سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا مقدار عشر تسبيحات، فهمتم؟ إذا قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا قدر عشر تسبيحات. احسبوها الآن، شوف الآن يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، كرر عشر مرات، كرر عشر، وكرر التسبيح ثلاثا مع قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تجد أنها عشرا. طيب إذن هذا بالنسبة للأدنى والأعلى والواجب. إذن التسبيح الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه إيش عشر على عشر. ولذلك يستحب الفقهاء رحمهم الله بالنسبة للإمام قالوا أنه لا ينقص لا يجوز أن ينقص عن عشر عن ثلاث عن أدنى الكمال. ولذلك قالوا إنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن. يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب. يعني لو كان الإمام يسرع بحيث إذا ركع لا تتمكن من التسبيح، إذا رفع لا تتمكن من التسميع، إذا سجد بمجرد أن تسجد يرفع، هذا محرم. يعني لا يجوز الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب، لكن يكره أن يسرع سرعة تمنعه من فعل ما يسن. نقف على ها؟ لا ما يجزي، لا بد التسبيح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى هذا واجب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبوح قدوس رب الملائكة والروح هذا سنة، وإن زاد سبحان ربي الأعلى وبحمده كما جاء في بعض الروايات هذا أقول طيب، لكن الواجب التسبيح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. لا يجزئ لو قال سبحانك سبوح قدوس أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لأن هذه سنة. إيه نعم، لكن نحن نقول إن القياس أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بمقدار عشر تسبيحات كما في حديث أنس. كيف المراد بالعشر أو ما المراد بالعشر؟ هل المراد أن يكرر عشر مرات؟ لا، لأن الرسول ثبت أنه كان يقول سبوح قدوس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. فالجمع بينها أن نقول إن قدر السجود وقدر الركوع بمقدار العشر. نعم الله.